يقول: ذكرتم في الدرس الماضي أن من الضروري عند الكلام عن لا إله إلا الله أن نعرف أربعة أمور: معناها وأركانها وشروطها ونواقضها. يقول: ما تكلمتم عن نواقضها. حقيقة أنا تركت الكلام عن نواقضها لأن الكلام فيها يطول. نواقض لا إله إلا الله كثيرة، أوصلها بعض أهل العلم إلى 400 ناقض تتفرع إلى أقوال وأعمال واعتقادات وشك. هذه 4 أصناف ترجع إليها أفراد هذه النواقض، ولكن تفاصيل هذا الكتاب وتضعيف هذا الكتاب فيها بيان جملة من نواقض لا إله إلا الله. يقول: أحيانا يحب بعض الناس كونهم لا يستطيعون تركها. يقول: عفوا، النظر إلى الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. أحيانا يحب بعض الناس لأنهم لا يستطيعون ترك ذلك، فهل هذا داخل في الشرك؟ لا، ليس الأمر كذلك. الوقوع في المعصية من المسلم ليس شركا بالله جل وعلا، لأن أصل محبة الله عز وجل قائم في القلب، ولأن هذا الواقع في المعصية يصدق أن الله سبحانه قد حرمها، وأيضا أنه يخاف من عقوبتها، وأيضا أنه يرجو من الله العفو عنها أو التوفيق إلى التوبة منها، وكل ذلك يدل على ثبات الإيمان في قلبه وأن فعله ليس من الشرك. فتنبه إلى الفرق بين وقوع المسلم في المعصية ووقوع غيره فيها. فوقوع المسلم في المعصية لا يخرجه عن أن يكون عاصيا فاسقا إذا فعل كبيرة أو داوم على صغيرة، أما المشرك فإنه يفعل المعصية على خلاف ذلك، إما أنه لا يصدق أن الله حرمها، أو أنه لا يخاف من عقوبة الله عز وجل عليها، أو أنه لا يرجو أن الله يعفو عنها أو أن يوفقه للتوبة منها. يقول: ما الضابط في الأسماء التي لا يسمى بها إلا الله جل وعلا وفي الأسماء التي يسمى بها الله جل وعلا؟ الضابط في ذلك هو النظر في المعنى. فالمعنى الذي لا يليق إلا بالله ولا يستحقه إلا الله فإنه لا يجوز أن يسمى به غيره، وأما ما سوى ذلك فإنه يجوز أن يسمى به غيره، لا على كمال المعنى، إنما على ما يليق بالمخلوق. وسأل بالذات عن العزيز، والجواب عن ذلك أن العزيز يجوز أن يسمى به المخلوق، قال جل وعلا: قالت امرأة العزيز، فدل هذا على أن تسمية الإنسان بالعزيز لا حرج فيها. هنا سؤال عن عقد زواج، هل يصح أو لا؟ لعل السائل يسألني على وجه الانفراد. يقول: هل الساحر يستتاب؟ هذه المسألة حصل فيها خلاف طويل بين أهل العلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يرجع في ذلك إلى الحاكم المجتهد المسلم، فهو ينظر إلى المصلحة وعدمها ويقدر بعد ذلك هل يستتاب أو يقتل بلا استتابة. يسأل عن تكفير بعض الفرق التي هي مخالفة. الجواب أن من وقع في ضلالات وبدع توصل إلى حد الشرك بالله جل وعلا فإنه يكون قد أشرك مع الله عز وجل. من اعتقد أن لغير الله التحليل أو التحريم، أو اعتقد أن غير الله يدعى أو يذبح له أو ينذر له، فإن هذا شرك أكبر. متى ما كانت هذه عقيدة وهذه الفرقة فإن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فالضابط النظر إلى حال هذه الفرقة أو حال هؤلاء الأشخاص، إذا كانوا يقعون في بدع دون الشرك إنهم لا يكفرون، أما إذا وقعوا في الشرك الأكبر وفي الكفر الأكبر فإن هذا دليل على كفرهم، وينظر بعد ذلك يطلق الحكم بكفرهم إطلاقا. وأما تعيين فلان أو فلان فإنه موقوف على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.